توكله كاملا على الله فليفعل كأبي بكر ومن كان أقل فليفعل كعمر بن الخطاب. ليس في هذا تنقيص لشأن عمر، لا، لكن عمر فعل الشيء العظيم، لكن أتى شخص أكثر منه، وليس في تنقص العمر، هذا مزيد. من يأتي بنص ماله وتصدق، لكن أتى رجل وسابقه، لذلك هذا السابق لقب الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لذلك هو بنفسه اعترف عمر، قال والله له سابق أبا بكر بعد اليوم، يعني رجل عظيم يسبق في كل شيء، يسبق، سبق في الصدق للإسلام، وسبق في الإنفاق، وسبق في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق في الصحبة، فأقدم صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم منذ الصغر هو أبو بكر رضي الله عنه، وسبق في تزويجه من بنته فعائشة سبقت حفصة رضي الله عنها. والله يقول كل وعد الله الحسنى رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، هل موسى ناقص؟ لا، موسى عظيم، لكن أتى من بعده وشرفه الله مع عظمة موسى عليه السلام ومكانته الكبيرة. نعم نعم رضي الله عنه وارضاه عليه السلام. نعم، فضلا عن فضل الصحبة، الصحبة يعني الصحابة فضلوا وشرفوا بمجرد الصحبة، كون صاحب النبي عليه الصلاة والسلام خلاص سبق في الرتبة، لكنهم سبقوا بغير الصحبة أعمال كثيرة وفاضلة، فلو نظر أحدنا إلى فعلهم يعلم أنه لا شيء عندهم. نعم بطلعهم. نعم.